بداية أخواني، هل يتطلب الأمر علم شرعي؟ لا، ما يتطلب علم شرعي. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو ملزم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فالآية اللي تعرفها والمعلومة اللي أنت تعرفها فبلغها. أنت ليس عليك هداهم كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء. الواحد كل واحد يحب أن يعني يشر على إيده يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن الهداية بيد رب العالمين. وعندنا أمثلة في واقع الأنبياء رضوان الله عليهم.